وشكر الله لكم حضوركم إلى هذا المكان. كما تعلمون أيها الإخوة الأحبة، نعيش هذه الأيام أيام انتصار الجهاد الأفغاني، والساحة العالمية كلها تعيش هذا الانتصار. ومع هذا الانتصار بكل فكرها وبكل أحاسيسها وبكل مشاعرها وبكل ما يعتمل في نفسها، أيها الإخوة الأحبة، اليوم في هذه الأمسية المباركة نلتقي معكم مع أحد المجاهدين الكرام ومع أحد رواد الجهاد الذين نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحدا، فهو فضيلة الشيخ عبد الله عزام من مواليد سيلة الحارثية 1941 في فلسطين. أخذ الدكتوراه في أصول الفقه سنة 1973 من الأزهر. درس في الجامعة الأردنية، سبع سنوات، وسنة في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، ثم في الجامعة الإسلامية في إسلامباد، والآن هو متفرغ للعمل مع المجاهدين. أيها الإخوة، لا نطيل عليكم، فعنوان محاضرتنا هذه الليلة حول أفغانستان والتحديات العالمية المعاصرة، ونترك فضيلة الشيخ المجاهد ليحدثنا حول ذلك، فليتفضل مشكورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فلما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت، وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. صدق الله العظيم. أفغانستان، القانون والناموس، القوانين الإلهية التي تحولت من كلمات إلى واقع وأحداث في عالم الناس، قانون قانون الفئة الصغيرة المؤمنة التي تغلبت على أقوى قوة في الأرض، هزمت الطاغوت الأكبر، حطمت الشيوعية، أخلت قلبت كل الموازين الأرضية، قانون أفغانستان عطل كل المعادلات السياسية الدولية وكل الأطروحات السياسية التي كان يتوقعها العالم، كلها أخلفت وخرجت نتائج أذهلت العالم كله. قانون الفئة الصغيرة المؤمنة التي وقفت الدنيا تريد سحقها وأيدها الله بعنايته وثبتها برعايته وسارت مسيرة استمرت 15 عاما متواصلة تتجرع الغصص وتتكبد المرارة على طريق مفروش بالأشواك والأشلاء، مروي بالدماء، نوره دم الشهداء، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قانون التغيير الذي علمتنا إياه أفغانستان تغيير المجتمعات، بناء الأمم، إقامة صرح الأمجاد. القانون يقول لا بد للتغيير من حركة إصلاحية تبدأ بالتوحيد، يتجمع الناس حولها، ثم تقوم الجاهلية في وجهها بخيلها ورجلها، وتبدأ المعركة الكلامية والتشهير والتشويه، وتصبر الفئة المؤمنة، ثم يأتي يوم تنتشك الفئة المؤمنة سلاحها وتنتظر حسامها وتمضي بإذن ربها كصاعق يفجر طاقات الأمة وخيراتها، ويلتف حول هذه المؤمنة الشعب ويواصلون المسيرة ويدفعون الثمن في هذا الأتون المتوقد الذي يأكل الناس والحديد، وتستمر المعركة، رأس حربتها أبناء الدعوة الإسلامية، يسقط من يسقط ويثبت من يثبت، وبعد معركة طويلة تنضج فيها النفوس على حرارة المعركة وتصفو فيها الأرواح وتثقل فيها الأفئدة، يبقى قسم من أبناء الدعوة الإسلامية يجعلهم الله ستارا لقدره، يحمون ثمار النصر ويجعلهم امناء على دينه ويمكن لهم في الارض. هذه قصة افغانستان، قصة فئة قليلة من شباب مؤمن في جامعة كابل وقفت تواجه الزحف الشيوعي الذي يرعاه الحاكم الملك ظاهر شاه، الذي تجمع في مجلس الشورى التابع له 36 شيوعيا، وقد سمح للشيوعيين ان يصدروا جرائدهم، فاصدر تراقي مؤسس الحزب الشيوعي جريدة خلق، وببر كارمل جريدة برشم، والتيار الاسلامي مخنوق محاصر. وعندما قاضوا معركة في داخل جامعة كابل، قائلا ان مستقبل هذه البلاد بيد هؤلاء الشباب، فلا بد من الاتيان بنظام عسكري يسحقهم بأحذيته العسكرية. ودائما الأنظمة العسكرية أقدر على اجتثاث الحركات الإصلاحية من جذورها وعلى سحق القيم بأحذيتها وعلى تمزيق البلد ونشر الفساد. الأنظمة العسكرية، لأن دائما العسكري يأتون به ممزقا اجتماعيا، ساقطا خلقيا، تضيق يده عن دراهم معدودة، وببيان في ليلة ظلماء يعلن أنه رئيس دولة ويوضع بين يديه المال والمجد معا، ويرى الجماهير كلها تصفق، واليد التي جاءت به تلوح له بين ثانية وأخرى أنك إن حدت عن الطريق الذي رسمناه قيد شعره فإن الكرسي الذي تحتك سيزول. وعندها تنصب المشانق وتقام المجازر وتسيل الدماء وتهاجر الأدمغة وتفرغ البلد إلا من الثوريين المخصصين لمطاردة القيم في كل ناحية. هكذا رأينا الأنظمة العسكرية في البلاد الإسلامية كلها. ولا يعني أن غيرها من الأنظمة خيرة، ولكن العور ألطف من العمى. في أفغانستان نفس القضية، جاء بداود ليسحق أبناء الحركة الإسلامية. أبناء الحركة الإسلامية اجتمعوا وقرروا مواجهة الحكم بفوهة البنادق، ولم يكن لديهم مسدس واحد. اجتمع سياب بهم لأبناء الجامعة، ماذا نصنع إذا حكم داود؟ قالوا المواجهة المسلحة، ولنا شرط واحد، أن تؤمن لنا مسدسا. وبدأت المعركة وصارت بإذن ربها، وكانت التضحيات غالية والمعركة عنيفة، دارت رحاها تسحق هذه الصفوة التي تباري ماء السماء طهرا وتجاري مياه المزن نقاء وصفاء. وجدت الشيوعية على أن داود ما استطاع أن يسحق الحركة الإسلامية فذبح داود نفسه الذي جاءت به وجاءت بغيره، لأن الكلب إذا كل عن الحراسة فلا بد أن يقتل ويؤتى بغيره أقوى نابا وأقدر على التمثيل. فجيء بتراقي، وتراقي مؤسس الحزب الشيوعي ومعروف بكفره، فأعلن العلماء على أن هذا كافر يجب قتاله، وبدأت القرية تقوم وراء عالمها أو عمدتها، فلا تجد في الميدان سوى حكمتيار ورباني قادت الحركة الإسلامية، وكان سيف قد أودع السجن مع مؤسس الحركة الإسلامية غلام محمد نيازي، فانضمت إما لرباني أو لحكمتيار، ومنها بني هيكل الجهاد الأفغاني، وأصبحت هاتان المنظمتان تشكلان العمود الفقري للجهاد. فوجدت روسيا على أن المجاهدين يقتربون يوما فيوما من كابل، فأطاحت بتراقي، ذبحت تراقي وجاءت بحفيظ الله أمين، ولم تمهله إلا 3 أشهر، ثم داست بخيلها ورجلها وأساطيلها البرية والجوية، دخلت وقتلت حفيظ الله أمين، وجاءت بكلب جديد اسمه بابرا كارمل، لعله يستطيع أن يوقف الزحف، لعلها تستطيع أن توقف زحف أولياء الله عز وجل. وكانت تظن روسيا على أنها رحلة ممتعة شيقة ونزهة مريحة، إذا كانت تشيكوسلوفاكيا قد كلفتها 8 ساعات فلتكلف أفغانستان 8 أيام. ومضت 8 أيام و8 أشهر و8 سنوات، والهزيمة تلو الهزيمة، والخسران تلو الخسران، وباتت أفغانستان محطة محرقة لدبابات وآليات روسيا، ومقبرة لأفغانستان، فبدأت تبحث عن المخرج. روسيا من وضعت مخططها على 2 سنين، السنة الأولى تكتسح فيها أفغانستان، السنة الثانية تكتسح فيها بلوشستان، وتحط أساطيلها البرية والجوية على الخليج العربي، وتمسك بآبار البترول لتسد النقص الذي بدأ منذ 1984. لكنها فوجئت بأناس يستعذبون مناياهم كأنهم لا يخرجون من الدنيا إذا قتلوا. كل واحد منهم كما قال أبو الطيب: فلا تستغربن له ابتسامة إذا فهق المكر دما وضاقا، فقد ضمنت له المهج العوالي، وحمل همه الخيل العتاقا، معلمة ملاقية نواصيها المنايا، معلمة فوارسها العناقا. أناس فعلا أصبح الموت والحياة في نظرهم سيئا بكل أشعث، يلقى الموت مبتسما حتى كأن له في قتله إرادة، كأنه يبحث عن الموت لأن غرضه هو موت نفسه. من خير معاش الناس رجل آخذ بعنان فرسه يطير على متنه، كلما سمع هيعة أو فزعة طار إليها يبتغي الموت مظانه. والأفغان منذ أن رأيتهم أدركت أن المسلم أعز إنسان على الأرض، وأن المسلم قوة لا تقهر، وأنه جبل أشم وطوط شامخ لا يتزحزح من مكانه. المسلم قوة عجيبة، ومن هنا يخشى العالم كله المسلم الصادق المجاهد. أنا ما صدقت وأنا الفلسطيني المنتقل من هزيمة إلى هزيمة، ورأيت أهلي يتجرعون مرارة الهجرة بعد الهجرة، وعشت في بلدي 20 عاما مسلوخة أرضنا، مسلوخة أرضنا، ونعيش في داخل جدران قرية يصل اليهود كل ليلة بيتنا، أو كثيرا من الليالي يصلون بيتنا، ولا يجدون من يطلق في وجههم طلقة واحدة، وإذا أطلق الطلقة في وجههم أخذ الذي أطلق النار إلى مركز البوليس ليذوق وبال أمره وليسام سوء العذاب وليكنس تحت خيول فرسان الجيش الأردني. عشت ورأيت، وعشت 67 ودخلت الدبابات أمام ناظري وأنا في القرية فلم يطلق عليها طلقة واحدة، الدبابات الإسرائيلية. ثم فجأة وإذا أنا بين قوم مسلمين لا يملكون قوت يومهم، حافية أقدامهم، خاوية بطونهم، خالية جيوبهم، ولكن رؤوسهم تناطح السحاب عزة ومجدا، وكل واحد كأنه يردد أمام جحافل روسيا: مسلم يا صعاب لن تقهريني، صارمي قاطع وعزمي حديد، كل بدل إذا العقيدة ريعت دون بدل النفوس نزر زهيد. نعم، ما صدقت والله، ما صدق. أنا رأيت الجيوش العربية 67 المسجد الأقصى سقط لم يسقط حوله 10 رجال، أقدس بقعة بعد الحرمين لم يقتل دفاعا عنه 10 رجال، وكنت أسمع من خلال محطة إسرائيل وأنا وقد أخذت الدبابات قريتنا ومدينتنا في يوم 5 حزيران، أسمع من محطة إسرائيل صوت الرئيس عبد الناصر يخاطب الملك حسين يقول له: أسقطنا 2/3 طائرات العدو، طائراتنا فوق تل أبيب، شد حيلك يا جلالة الملك، التوقيع سلمى. وسمعت اليهود عندما دخلوا المسجد الأقصى وهم يقولون مات مات محمد مات وخلف بنات. وكان ديان بعد ان اعلن انسحاب قرار انسحاب الجيش الاردني الى خط الدفاع الثاني ودخل ديان المسجد الاقصى وقال من اورشليم الى يثرب. وقال ابن غوريون هذا اعز يوم علي منذ ان جئت ارض الميعاد، لانه اليوم الذي توحدت فيه شطرا العاصمة المقدسة. عشت هذه المرات وفجأة واذا انا بقوم مسلمين يحملون بنادقهم ويواجهون الدبابات الروسية، والناس في العالم العربي بعد ان اصيبوا بالهزيمة الروحية والنفسية تحت ضغط الواقع الحاضر وامام الهجوم الاستشراق الماكر لا يصدقون ان الشعب الافغاني واقف امام روسيا. وعندما جئت اول عام بعد عودتي من باكستان بعد ان عدت اول عام من باكستان حدثت الشيخ عبد المجيد الزنداني، قلت له يا شيخ عبد المجيد ميزان القوة راجح، قال نعم لصالح الجيش الروسي، قلت لا لصالح المجاهدين، قال انت يا شيخ عبد الله عزام بينك وبين الافغان هيام وغرام وتعيش في الأوهام. قلت ألا ليت قومي يعلمون. الناس لا يعلمون. حدثتهم السنة الأولى السنة الثانية، يا ناس هنالك قضية رابحة، معركة شرسة، حرب عالمية ثالثة، ومع هذا المجاهدون منتصرون. فيقولون أتقصر روسيا عن سحق هذه المقاومة بسرعة؟ روسيا ذات الطائرات النفاثة وذات الصواريخ عبرة القارات وذات لقد استنفذت روسيا كل مدخراتها من الذخائر في داخل أفغانستان منذ 1985 وهي تستعمل الذخيرة التي تصنعها قبل أسبوع، تصنعها بعد أسبوع تستعملها في داخل أفغانستان. قذائف 1985 التي تتساقط على رؤوسنا كان مكتوب عليها 1985. جربت طائرات الميك 17 21 23 25، الان تستعمل طائرات ميك 27 تضرب على بعد 250 كيلومتر باصابة جيدة. الصواريخ الان الناس يقولون عجبا جلال أباد بعد ما سقطت هذا الأسبوع الثالث، وينسون أن صواريخ سكودا التي تتنزل على رؤوس المجاهدين الآن تطلق من كابل وزنها 5.5 طن، وزن الصاروخ 5.5 طن، طوله 11 مترا، يدمر دائرة قطرها كيلومتر ألقوا على المجاهدين بالأمس أو أول أمس 9 صواريخ جاء صاروخ منها على بوابة ترخم التي هي ممر خيبر، وقتلت ما قتلت وجرحت ما جرحت. نسي الناس أن الآن النظام يشهق شهقات الموت، وضربات الجبان المتولي مؤلمة. فالآن نجيب يصرخ، غورباتشوف يصرخ، أين الأمم المتحدة؟ أين معاهدة جنين؟ يا أيها المراقبون اذهبوا وانظروا. الجيش الباكستاني يشترك في المعركة، غورباتشوف يصيح نريد مؤتمرا دوليا حتى يحلوا قضية أفغانستان. قلت سبحان الله، غورباتشوف يصيح ليشكل مؤتمر دولي يخلصه من مشكلة أفغانستان، ونحن نصيح نطلب مؤتمرا دوليا لعلهم ينظرون لنا في قضية فلسطين. قارن، لكن ما وصل المجاهدون إلى هذا الحد إلا بعد أن سحقوا سحقا. 90% من أبناء الحركة الإسلامية قتلوا في المعركة. الآن 12 مليونا من المهاجرين من الأفغان، 7 ملايين في داخل أفغانستان مهاجرون من القرى إلى الجبال والأدغال، و3.5 ملايين في باكستان، و1.5 مليون في إيران. ومن أجل العقيدة كان بإمكانهم أن يستقروا في قراهم ومدنهم معززين مكرمين من الشيوعيين. كان بإمكانهم، وقد عرض عليهم نجيب منذ سنوات، أن يرجعوا من خيامهم في باكستان إلى بساتينهم التي تجري من تحتها الأنهار، ولكن هؤلاء أصحاب دين، أصحاب عقيدة، ومعركتهم منذ اليوم الأول معركة عقيدة. والناس الآن، الإعلام اليساري يريد أن يوهم الناس في العالم العربي أن الحرب الآن أهلية. الحرب الآن في داخل أفغانستان أهلية بين الأفغان أنفسهم. نعم، هي بين الأفغان أنفسهم، لكنها معركة عقيدة ودين بين مسلمين وكافرين، بين مؤمنين ومرتدين، بين صادقين وشيوعيين. وهؤلاء لا مناص إلا أن يصفوا وتقام دولة الإسلام في الأرض، لا مناص لهم. روسيا يا إخوة، بعد الهزائم التي تكبدتها، قالت لي أمريكا نريد أن نخرج، لكن ابحثوا لنا عن بديل، ابحثوا لنا عن بديل. هؤلاء الأصوليون المتعصبون المتشددون خطر علينا وعليكم. فعقدوا مؤتمر جنيف واتفقوا على أن يحرموا المجاهدين من كل ثمار الجهاد. قبل عام فقط وجاءوا للعالم الإسلامي والعربي، أعينونا على هؤلاء الأفغان، هي حلقات متصلة ببعضها البعض، متصلة ببعضها البعض، قضية أفغانستان وحرب الخليج وقضية فلسطين. إن أعنتمونا على إيقاف الحرب في أفغانستان سنوقف حرب الخليج وسنعقد مؤتمرا دوليا لفلسطين بالعربية إلى ضياء الحق ليقنعه بتوقيع معاهدة جنيف. ومكث الحاكم هذا 3 ساعات وهو يشرح لضياء الحق ضرورة توقيع معاهدة جنيف. فقال الحاكم هذا 3 ساعات وهو يشرح لضياء الحق ضرورة توقيع معاهدة جنيف. فقال له: أين أنت؟ أين أنتم يا عرب؟ جئتم في آخر الزمان؟ تظن أن الجهاد في أفغانستان كالقتال في لبنان؟ تظن أن الجهاد في أفغانستان تدخل مجموعة 3-4 تضع لغم تحت سيارة إسرائيلية أو تضرب عليها من خلال الحدود دروشات ثم تعود؟ إنها معركة دامية استمرت 14 عاما وروسيا مهزومة. أين أنتم؟ قالوا: روسيا مهزومة؟ قالوا: روسيا مهزومة، نحن من خلال الأقمار الصناعية الأمريكية التي تصور المعارك وترسل صور الطائرات والدبابات المدمرة، ومن خلال أجهزة التلاصق الباكستانية، الإحصائيات عندنا مذهلة. أين أنتم؟ الإحصائيات حتى بداية 1988 تدمير 2080 طائرة واستهلك مثلها. روسيا فقدت 3 أضعاف القوات الجوية التي لدى الجيش الإسرائيلي، 4160 طائرة صارت فاقدة في داخل أفغانستان، و 17,000 دبابة. الإحصائيات الباكستانية دمرت في داخل أفغانستان من خلال أجهزة التنصت، ليس كلام المجاهدين. كلما سقطت طائرة يسجلون، سقطت طائرة جيب، سقطت طائرة هليكوبتر نوعها كذا، المجموع 17، المجموع 4,080. الدبابات والمجزرات 17,000. الآليات التي دمرت 21,000. الذين قتلوا حسب اعتراف الروس وجرحوا 50,000. الذي روسيا كانت تدفع كل يوم 45 مليون على جيوشنا في أفغانستان. قالوا ها. ولن تفكر ايش انتم؟ تفكرون المعركة في داخل أفغانستان هكذا؟ كل 3-4 أيام يقتل جندي روسي؟ أو تدمر سيارة؟ لقد استمر الجهاد في أفغانستان حتى الآن من 1978 إلى 1989، ما توقف لحظة كالطواف بالكعبة، لا تخلو الكعبة ليلا أو نهارا، صيفا شتاء من الطائفين، كذلك لا تخلو أفغانستان ثانية واحدة بدون نار. إن لم يكن النار في هذه المحافظة ففي تلك المحافظة، إن لم يكن مواجهة المعركة في هذه الجبهة ففي تلك الجبهة. أما أن تخلو لحظة في أفغانستان بدون قتال، ما أظن طيلة 11 عاما. ولذلك لا تظن أن روسيا خرجت، تكتب الصحف: انسحبت روسيا من أفغانستان. هي انسحبت، مزقت شر ممزق، هزمت شر هزيمة. الجندي راجع من الجبل على التلفزيون الروس يسألونه كيف حالكم في أفغانستان، قال عندما نسمع صيحة الله أكبر نبول على ثيابنا، على التلفزيون الروسي. غورباتشوف لقد قلد الجهاد في أفغانستان النظرية الشيوعية في عقل غورباتشوف. الآن غورباتشوف كفر بالشيوعية، البيروستريكا هذا رجوع تراجع الآن عن النظرية الشيوعية كلها انتهت. في خلال هذا الشهر اقرأوا فقط الشيوعيون الذين الكبار الذين يقولون انتهت الشيوعية في العالم، اقرأوا في الجرائد، اقرأوا تصريحاتهم. غورباتشوف بدأ يراجع حسابه، هم علموهم أن الدين فيهم الشعوب وإنهم الدين يهزم القوى التقدمية في العالم، أكبر قوة تقدمية في العالم. الدين علاقة تصد مباشرة، وإذا بدين الشعب الأفغاني يهزم الجيوش الروسية الجبارة. على حدود أفغانستان التقيت بصحفي فرنسي جاء ينقل أخبار المعركة، قلت له أنت تؤمن بالله عز وجل؟ قال كنت أسمع أن هنالك إله لكن الشعب الأفغاني أجبرني على الإيمان بالله. كيف؟ قال عندما أرى البنادق البسيطة تهزم الدبابات والأساطين، مع ذلك هنالك قوة أخرى في المعركة لا نراها، هي قوة الله. الفرنسي يقول هذا، قلت له كم مكثت في أفغانستان؟ قال لي 14. كيف استطعت أن تعيش كما يعيش المجاهدون؟ قال it is easy. It is normal. إنه الأخوات يسكتن أبناءهن إذا استطاعوا قلت كيف عشت؟ قال it is easy. Breakfast tea and bread. Lunch. Bread and tea. وجبة ثانية. قال الصبح خبز شاي وبيض. وجبة ثانية. شاي وخبز. لكن لا تظن أنني أمر بهذه السهولة. سحقوا سحقا لشعب الأفغاني، سحق سحقا تمزق تمزيقا. الآن كل بيت في أفغانستان